عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تفضل يا شيخ أسامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الذين إذا الله وجهت قلوبهم. قال المنافقون: لا يدخل قلوبهم شيء، لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا، ولا يؤدون. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا مؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإن تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الحق إلى ربهم يتوكلون. يقول: لا يرجون الغيب وجههم فارقت، أي فزعت وخافت، غير واحد المؤمن الذي إذا ذكر الله أي خاف من أوامره وترك واجره. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى النازعات. وقال سفيان الثوري السدية يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: هو أو قال هم بمعصية فيجل قلبه. نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا سيئات من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فالمؤمنون قلوبهم ممتلئة بالإيمان، ممتلئة بالخوف من الله عز وجل، وممتلئة بمحبة الله، فإن دون رغبة ورهبة بل ويقومون لا أنهم لا يقومون خوفا من الله فقط، بل إنهم خائفون أن لا يتقبل منهم، وهكذا ينبغي أن يزن المسلم نفسه بالميزان الشرعي، فينظر في نفسه هل هو ممن فيه هذه الصفات أو لا. قد يكون الرجل طالب العلم حافظا لكتاب الله قائما صالحا مثل هذه المعاني العظيمة، فليراجع نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويكمل الاستغفار ليجلي قلبه ويطهره ويصقله، وإلا فعياذا بالله في شعبة من شعب النفاق أو شعب من شعب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه علامات ظاهرة جعلها الله سبحانه وتعالى للإيمان ليعرفوا هل هم يعني قد حققوا هذه الصفات أو أن قلوبهم فيها من المرض ما يحتاج منهم إلى تزكية. ولا تزكوا النفوس بأعظم من تحذير الله جل وعلا، لا تزكوا القلوب ولا تطهر أعظم من عظيم الله وإجلاله ومحبته وإخلاص له والإعان لأوامره. توحيد الله هو أعظم ما تزكو به النفوس، لذلك ينبغي المسلم أن يحرص على تحقيق واجبات التوحيد. بعض الناس يظن أنه إذا ترك الكيات الظاهرة عبادة هو محققا للتوحيد، وليس الأمر كذلك، لأنه يكون فيه الشرك الخفي الشيء الكبير. أما الظاهر فيحتاج إلى أعمال لأن فيها واجبات التوحيد والمحبة والخطية والتواب والدعاء ونحو ذلك من الواجبات العظيمة التي نقصر فيها جميعا فيها. فانظر أنت كيف أنت عند أوامر الله وعند أوامر رسول الله، كيف يؤثر بك القرآن وينفع في الذكر. أنت تذكر الله راغب في جنته ورضاته، هل أنت تذكر جنة النار كأنها رائعة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من النفاق ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفون أن يكونوا من المنافقين. وحتى قال حنطلة وخرج ويقول نافق حنطلة نافق حنطلة، لأن وجد نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال، وإذا ذهب البيت في حال أخرى مع الوالد والأب. فكل منهم يراقب نفسه ويحاسب نفسه دائما ويراقب قلبه وينظر إلى هذا العلم ثمرة تلاوة القرآن، هذا هو ثمرة الصلاة التي يجب أن نقوم بحق الله بها. فإن قرآن في الصلاة انظر هل تقوم وتسلم عائز وتتمنى أن لو لم تسمع النداء أو أن يكون لك عذرا، وهكذا يعني فيه ثقل عليك. فهذا حال أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النفاق ومن هذه الصفات الرديئة التي يمكن أن تكون فينا ونحن لا نشعر. نستعيذ بالله منها ونستعيذ بالله من قلب لا يخشع كما كان صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا. وجلت قلوبهم، فالقلوب خاشعة خاضعة يعني فيها الله عز وجل. يصلي الرجل صلاة مودع وخائف ألا يقبل منه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. نعم. رحمه الله تعالى، وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كقوله إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أي زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون التوبة. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتقوية القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل حكى الإجماع على ذلك واحد من الأئمة الشافعي أحمد بن حنبل في البخاري، والحمد والمنة. وعلى رأي نعم يعني هذه يعني هذه عقيدة السنة والجماعة، فمن قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، خرج من عقيدة الإرجاء باعتقاده أن الإيمان يزيد وينقص. فهذا إجماع من الأمة هذا، وهذه الآية من الآية التي على زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا رد على الخوارج والمرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، هو كتلة واحدة وهو على أعظم إيمان. فإيمان الفاسق كإيمان الطائع كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء والمرسلين عياذا بالله. وخوارج يقولون أيضا هو كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب جزء منه فقد ذهب كله. إذا فعل الإنسان معصية فقد كفر الله عز وجل، فيكفرون بالكبائر لأجل هذا. نعم. بارك الله فيكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نعم ربهم يتوكلون ألا أي رسول صحيح. نعم تفضل. قوله على ربهم يتوكلون أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا ولا يتوكلون بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. قوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. هذه كلمة عظيمة التي قالها سعيد بن جبير، التوكل على الله جماع الإيمان. ومن توكل على الله أحسن عبادته، ومن توكل على الله رجاه، وإذا توكل على الله منه وخاف على عمله وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه وعلم أن كل شيء بيده. فالتوكل على الله يعلم الله بربوبيته، فهو متوكل عليه هذه عبادة إلهية أنه يلجأ إلى الله، ولاعتقاده أن الأمر كله لله فيعتمد عليه ويحسن الظن به ويلجأ إليه ويدعوه وهكذا توكل على الله إجماع الإيمان كله في التوكل على الله. وظن يفهم من التوكل على الله هي مسألة الرزق فقط، هذا قصور بسيط، فإن الله يلزم منه الإيمان بالقدر فهو نظام الدين والقيام بالواجبات الشرعية، ويعلم أن الموفق لها للعمل بها هو الله سبحانه وتعالى، فيكثر من اللجأ إليه ومن دعائه أن يزيده ولا ينقص إيمانه، ويسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان وهكذا. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما أثبت اعتقادهم، وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة فرض مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال إقامتها وإسباغ الوقوف فيها وتمام وسجودها وتلاوة القرآن فيها وتلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إقامة الصفوف وتسوية الصفوف إقامة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كل ما يتعلق بالصلاة فهو من إقامتها على الوجه الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا رأيتموني لا تصلي على مذهب على السنة بتاع رسول الله وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، وكل عباد الله فأحب إلى الله أنفعهم لخلقه. فأنفقوا أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع، إن هذه الأموال عواري وودائع عندكم وودائع آدم، أو شئت أن تفقها. نعم، لو هذا من توكلهم على الله حق التوكل أنهم يقومون بهذه العبادة وهذه الصلاة والنفقة، مهما هي تزكيهم وطهرهم والله ما الله باق، وأن هذا لا يذهب بل يزيد كل عقاد، لولا هذا الاعتقاد ما فعل هذه الافعال ولا قام بهذه الاعمال. نعم، ودائما يقرض الله سبحانه وتعالى بين عبادته وقيمه بعباده وبين التوكل على سبحانه وتعالى، فمثل قولي نعبد واياك عبده وتوكل عليه، فعبده وتوكل عليه. نعم. قال: ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإن هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم، أو شئت أن تفارقها. وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أين يتصفون بهذه الصفات؟ هم المؤمنون حق الإيمان. وقال عمرو بن مرة يعني بعضهم يظهر الإيمان ويعمل بأعمال الإسلام ويظن أنه يكون مؤمنا، وفي حقيقة الأمر ليس كذلك. الله تعالى ولما يدخل الإيمان بكم، يعني يقول أسلمنا، ولكن الإسلام لأنه الإسلام هو أعمال الظاهر، فقولوا أسلمنا، لكن لا تقولوا آمنا، لأن الإيمان يستلزم أعظم وأعمال أكثر من هذه الأعمال. نعم. قوله أولئك المؤمنون حقا، أي متصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال عمرو بن مرة في قوله أولئك هم المؤمنون حقا إنما نزل القرآن بلسان العرب، كقوله فلان سيد حقا، وفي القوم تاجر حقا، وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا، وفي القوم شعراء. يعني ليس حصرا يعني أن هؤلاء فقط، بل هؤلاء حقا، لكن لا يمكن أن يكون غيرهم كذلك. نعم. وقوله لهم درجات عند ربهم، أي مقامات ودرجات في الجنة تعالى، هم عند الله والله يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك قول لهم درجات عند ربهم، قال أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق على الذي فيرى الذي هو فوق الذي هو أسفل منه. هكذا شيخنا، فوق يرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدين يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غضبكم؟ فقال بلى الذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الذي روى الإمام أحمد والسنن عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا يترون أهل الدرجات كما ترون الكوكب الغابرة في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأن يعني درجات الجنة في درجات كما تعلمون، درجات يرون كما في درجات قدنا النجم السماء، وهؤلاء يرتفعون جعل الله وإياكم منهم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في وقت نأخذ شيئا من الحديث.